Today, inshallah, we will start with a new lesson with the present. But before starting, قبل أن نبدأ يا أخوان، نبغى نراجع بس بشكل سريع. We will review the last lesson، الدرس الأخير، وهو الذي يتكلم عن ال present simple، المضارع البسيط. وقلنا متى يستخدم اللي هو ال present simple؟ قلنا لنقل الخبر، أو إذا كنت تريد أن تعطي خبر شخص ما عن حالك أو عن الوضع اللي أنت تعمله أو الذي تستطيع أن تعمله، وليس العمل الذي يجري الآن. لأن قلنا العمل الذي يجري نستخدم معه اللي هو الـ present continuous، وحنا تقريبا تكلمنا عن الـ present continuous بس بالشكل المبسط في last lesson الأسبوع الماضي، لكن اليوم إن شاء الله سوف نبحر فيه حتى ننتقل للي بعده اللي هو المضارع التام والمضارع التام المستمر.